بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث مع المصنف رحمه الله تعالى في شرحه لأبواب كتاب التوحيد. قوله رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك، أي وجوب احترامه. جعلته تحت الباب، أي باب وجوب احترام أسماء الله تعالى، وهو تعظيمها، ووجوب تغيير الاسم لأجل احترام أسماء الله تعالى. لذلك ذكر شيئين: احترام أسماء الله تعالى، فإن وجد ما هو مما لا يليق بالله تعالى أو لا يليق إلا بالله تعالى، حينئذ وجب تغييره، وجب تغييره. باب احترام أسماء الله تعالى، أي وجوب احترام أسماء الله تعالى، وهو تعظيمه. وتغيير الاسم، أي وجوب تغيير الاسم لأجل احترام أسماء الله تعالى، من تحقيق التوحيد، هذا يدل على تحقيق التوحيد. واحترمه بمعنى ماذا؟ رعى حرمته وهابه، رعى حرمته وهابه. وتغيير هذا مصدر فعل، يفعل تفعيلا، غير الاسم، حوله وبدله وجعل غيره مكانه، يعني إذن يغيره كما غير النبي صلى الله عليه وسلم كنية أبي الحكم. عن أبي شريح، قوله باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك، عن أبي شريح أنه كان يكنى، يكنى بالتخفيف ويثقل، والفصيح هو ماذا؟ التخفيف، يكنى يكنى يكنى يكنى، يجوز به الوجه لكن التخفيف أفصح، يكنى أبا الحكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم، إن الله هو الحكم. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل يكنى به أبي الحكم، قال: إن الله هو الحكم. إن الله، هذا في ماذا؟ عرف الخبر وأتى بضمير الفصل، فدل على الحصر. إن الله، الله هذا أصل مبتدأ، وهو ماذا؟ معرفة. وقوله الحكم هذا كذلك خبر، وهو محل بأل، ثم أتى بضمير الفصل، وقد عرفنا أن ضمير الفصل هذا من المؤكدات، فيفيد حينئذ ماذا؟ الحصر، يفيد الحصر، فدل على الحصر، وأن هذا الوصف مختص به لا يتجاوزه إلى غيره جل وعلا. إذا من خصائص الرب جل وعلا كونه حكما، وإليه الحكم كذلك، التحاكم وفضل النزاع إلى الله تعالى. وقدم هنا ما حقه التأخير، وهو إليه الذي هو الخبر، والحكم هذا مبتدأ، أفاد الحصر والقصر، أي إليه لا إلى غيره. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بجملتين كل منهما تدل على الحصر والقصر: إثبات الحكم في المذكور ونفي عن معاده. إن الله هو الحكم، إذا لا حكم غيره، وإليه الحكم أي لا إلى غيره، فدل ذلك على أن من خصائص الرب جل وعلا الحكم، أن يحكم بين العباد. قال: فقال أبو شريح، يعني مبينا علة ذلك، لماذا سمي به أبي الحكم: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم. هذا يؤكد ما ذكرت لكم بالأمس، أن التحاكم هو فض النزاع، فض النزاع بين خصمين، فليس كلما جاء إلى محاكم وضعية قيل إنه من قبيل التحاكم، لا يقال بأنه ماذا؟ من قبيل التحاكم، إلا إذا كان ثم فصل بين خصمين، والأصل فيها التحريم لا شك في ذلك، لكن ينظر فيه باعتبار ماذا؟ هل فيه تحاكم أو لا؟ فتوثيق العقود ونحو ذلك هذا لا يكون تحاكما، لا يكون تحاكما، إنما التحاكم أن يكون بهذا المعنى. ولذلك قال أبو الحكم، أبو الحكم، ثم بين علة ذلك: إن قومي إذا اختلفوا في شيء، إذا فيه ماذا؟ فيه فضل النزاع، فضل تحاكم، تفاعل، لابد أن يكون ماذا؟ خصومة بين اثنين، ويأتي إلى من يحكم به بالطاغوت، حينئذ يفصل بينهما النزاع. وليس المراد أن كل من دخل محكمة ولو كانت وضعية، والأصل الهجر والأصل المنع والتحريم، لكن هذا نفرق بين ما يمكن أن يدخله الضرورة وما لا يدخل الضرورة. فالتحاكم لا يدخل الضرورة لأنه شرك أكبر، ما عدا ذلك من التوثيق والوثائق ونحوها هذه محرمات لا تصل إلى الشرك الأكبر، حينئذ يقول هذه تدخلها الضرورة. فإذا كان لا يتم نكاح إلا بتوثيقه مثلا في محاكم وضعية، لا بأس أن يوثقه، حينئذ لا يكون جائزا لكنه يكون من باب الضرورة، وهذا تدخل الضرورة أو لا تدخل الضرورة، لا يقال بأنه الشرك هنا دخله الضرورة، لها فرق بين المسألتين، تحاكم أن يذهب إلى هذه المحاكم الطاغوتية فيكون ثم نزاع بينه وبين غيره فيفصل به بالقانون. وأما مجرد التوثيق وذكر الأشياء هذه طلاق والنكاح وتخريج ما يسمى بالوثيقة التي تكون لبيت ونحو ذلك، كل هذا لا يسمى تحاكم. الأصل فيه التحريم، لكن تدخله ماذا؟ تدخله الضرورة. فرق بين النوعين، تبين هذا. ليس كل من دخل محكمة حينئذ نقول هذا كفر ارتد عن الإسلام، لا، ينظر فيه بهذا الاعتبار. ولذلك هنا علل قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، هذا تحاكم. فرضي كلا الفريقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. هذا في ماذا؟ أن السنة أن يكن بي بالأكبر. قال: شريح ومسلم وعبد الله. فقال: من أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح، راه أبو داود وغيره. قوله عن أبي شريح: هو أبو شريح الخزاعي، اسمه خويلد ابن عمرو، أسلم يوم الفتح، له 20 حديثا، واتفق على حديثين، وانفرد البخاري بحديث عنه أبو سعيد المقبوري ونافع ابن جبير وطائفة. قال ابن سعد: مات بالمدينة 68. قوله يكنى: الكنية ما صدر بأب أو أم، صدر يعني بدأ به، أب أبو، أم أم فلان، أبو فلان، ونحو ذلك. نحو ذلك هذا مختلف فيه، وهو مثل ابن، هل يصح أن يكون كنية ابن عمر، ابن عمر، هل يصح أن يكون كنية أو لا؟ فيه نزاع عند النحاة، والأكثر على المنع، وإنما يخصون الكنية بما صدر بدأ به بأب أو أم. والصواب هو ماذا؟ صواب الجواز، لأنه كان مشهورا عند الصحابة، وهو مقحاح فيه باللغة. قال: كأبي محمد، أبي محمد صدر بماذا؟ بأب. قال: واللقب ما ليس كذلك، اللقب ما أشعر بمدح أو ذم، ما أشعر بمدح أو ذم أو ذم، وليس مبدوءا بماذا؟ بأب أو أم، احترازا عن الكنية. قال: ما ليس كذلك زين العابدين، زين العابدين هذا لقب ليس بكنية، لكن يدل على ماذا؟ على مدح. وأنف الناقة هذا اسم قبيلة، أنف الناقة، حينئذ هذا ذم أو لا؟ هذا ذم، هذا ذم، إذن فيه ما أشعر بمدح أو ذم. قول صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم، عرفنا أنه عرف الجزئين، فدل على الحصر، أي لا حكم إلا الله. وزيد على ذلك أن الحكم من أسمائه جل وعلا، أفغير الله أبتغي حكما، وجاء ذكر كذلك في الحديث المشهور في تعداد الأسماء وكان ضعيفا. فالحكم اسم من أسماء الله تعالى، يدل على ماذا؟ حكم، يدل على أنه حاكم جل وعلا، وهو الحاكم الذي إذا حكم لا يرد حكمه، وهذه صفة لا تليق بغير الله تعالى. إن الله هو الحكم، وإليه لا إلى غيره الحكم. قال: أي هو سبحانه الحكم في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. في الدنيا يكون بماذا؟ بكونه يحكم بين العباد بما أوحاه إلى أنبيائه ورسله، حينئذ لا يتحاكم إلا إلى شرعه، فإذا تحاكم إلى غير شرعه حينئذ قد جعل غير الله تعالى حكما، قد جعل غير الله تعالى حكما، وقع في المحذور الشرعي هنا. وفي الآخرة ينزل جل وعلا لفصل القضاء بين عباده، فهو الحكم في الدنيا وهو الحكم فيه في الآخرة، لا حكم في الدنيا إلا الله، كما أنه لا حكم في الآخرة إلا الله عز وجل. أي هو سبحانه الحكم في الدنيا والآخرة، يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزله على أنبيائه ورسله، وما من قضية إلا وله فيها حكم، علمه من علمه وجهله من جهله، كل قضية، كل نازلة، كل فعل، كل قول، كل اعتقاد، كل ما يصدر عن المكلف، عن العبد، فلله عز وجل فيه ماذا؟ فيه حكم، علمه من علمه وجهله من جهله. وما من قضية إلا، هذا حصر، وما من قضية إلا وله جل وعلا فيها، في هذه القضية حكم، مما أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة السنة. لكن قد يخفى على المجتهد، فإن المجتهدين وإن اختلفوا في بعض الأحكام فلا بد أن يكون المصيب فيهم واحد، يعني مما يسوق فيه الخلاف، بمعنى أن ما أنزله تعالى على ضربين، منهما هو لا يجوز الخلاف فيه البت وهو جملته أكثره، ومنهما قد نقع فيه نزاع بين أهل العلم. باب العقائد في أصولها هذه لا يجوز فيها الخلاف البت، الخلاف إما كفر أو بدعة، إما كفر أو بدعة. وأما ما عداه من المسائل المتعلقة بالفروع أو ما يسمى بالعمليات، هذه كذلك منها ما متفق عليه ومنها ما ما هو متفق عليه لا يسوغ فيه الخلاف، ومنها ما قد يسوغ فيه الخلاف، الذي يسوغ فيه الخلاف قليل بالنسبة ما متفق عليه. المجمع عليه لا تنظر إلى كتب المتأخرين، إنما تنظر إلى الصحابة رضي الله تعالى عنه، فما أجمعوا عليه وما اتفقوا عليه من مسائل الدين أعظم بكثير مما اختلفوا فيهم. وإن كان المتأخرون قد شققوا الكلام فجعلوا المسائل مختلف فيها لكثرة الأقوال وكثرة الأدلة والتصانيف والمصنفات، كأن الناظر يظن ماذا؟ أن أكثر الشريعة فيها خلاف، ما من مسألة إلا فيها خلاف، حتى في باب المعتقد. لا، باب المعتقد في جملته متفق عليه، وكذلك باب العمليات التي هي الصلاة والزكاة والصوم والحج، هذه في جملتها كذلك مجمع عليها، والخلاف فيها ماذا؟ خلاف يسير، لا في أصولها وإنما في فروعها. يعني الأصل في الصلوات مثلا الخمس وتؤدى في أوقاتها، كل هذا مما علم من الدين بالضرورة، لا يقع فيه نزاع لو رجع النظر إلى زمن الصحابة رضي الله تعالى عنه. إذن مراد المصنفون رحمه الله ليس على إطلاقه أن الشرع كله قد يكون فيه خلاف وأن يكون المجتهد له نظر في ذلك، لا، المجتهد ولو كان مجتهدا ولو بلغ من العلم ما بلغ لا يظن أنه يشرع من دون الله تعالى، فحينئذ يخالف في مسائل وقع فيها الإجماع، لا، إنما في مجال معين. أنت مكلف مربوط بماذا؟ بالكتاب والسنة، فمأذون لك أن تجتهد في مسائل، وليس مأذونا لك ولو كنت أعلم أهل الأرض أن تجتهد في مسائل، مسائل لا يجوز فيها الاجتهاد البتة، ولو ادعى فيها الاجتهاد فاجتهاده باطل، ولا يسوغ له أن يجتهد أصلا. قال لكن قد يخفى على المجتهد الذي تحل به بصفة الاجتهاد وصار أهلا للاجتهاد، فإن المجتهدين من أهل العلم وإن اختلفوا في بعض الأحكام، بعض لا كل، فلا بد أن يكون المصيب فيهم واحدا. لماذا؟ لأن الحق لا يتعدد، الحق واحد لا يتعدد. إذا قيل حرام مكروه حينئذ إما حرام مكروه، أما أنه يكون حرام مكروها فلا، لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون الحكم واحدا، قد يكون دليله أظهر في التحريم أو في الكراهة على حسبه. قال فمن رزقه الله قوة الفهم وأعطاه الله ملكة يقتدر بها على فهم الصواب من أقوال العلماء أدرك ما هو الصواب من ذلك. يعني من أوتي الفهم الصحيح الذي يسير على فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم في فهم الدليل، لأن الدليل شيء وفهم الدليل شيء آخر. دليل تفتح القرآن بين يديك، إذن الأدلة بين يديك، بقي ماذا؟ بقي الفهم، وهو كيف تتعامل مع هذا النص، وهو ما يسمى به قواعد الفهم أو قواعد الأصول. قال وأما وقوله وإليه الحكم، وإليه سبحانه الحكم وإليه سبحانه الحكم أي الفصل بين عباده، فصل بين عباده في الدنيا والآخرة، الذي يحكم هو الله عز وجل، والذي يفصل بين المتخاصمين هو الله عز وجل، كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء نكرة في سياق النفي، حينئذ يكون ماذا؟ يكون عاما. لو اختلف في حلية عود أراك لا يجوز أن يعرض ذلك الخلاف على ماذا؟ على غير الكتاب والسنة. قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، أي حكم ذلك الشيء الذي وقع فيه الاختلاف إلى الله وحده جل وعلا. وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. انظر النصوص تدل على ماذا؟ على أن ثم فرقا بين الحكم وبين التحاكم. وما اختلفتم فيه، قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فالحكم إلى الله هو الحكم إلى كتابه جل وعلا، والحكم إلى رسوله هو الحكم إليه في حياته صلى الله عليه وسلم، وإلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. قوله فإن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، أي أنا لم أكني نفسي بهذه الكنية، وإنما كنت أحكم بينهم فكانوني بها. والمعنى والله أعلم أن أبا شريح كان مرضيا عندهم يتحرى ما يصلحهم إذا اختلفوا فيرضون صلحه، فسموه أبا الحكم لذلك، لأن مدار صلحه على الرضا لا على الإلزام، لأن لابد من التأوين هنا. ماذا سموه أبا الحكم؟ إذن يحكم بماذا؟ يحكم بالشرع أو بغير الشرع؟ ظهر النص أنه بغير الشرع، وأيده النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول هذا لا على وجه الإلزام، إنما هو على وجه الصلح. إذا اختلفوا، اختلف اثنان وكان بينهما تراضي، حينئذ لا إشكال فيه، هذا سواء قبل الشرع أو بعده، لابد من تأويل النص. وعلى كل النصوص الواردة في التحاكم قاطعة على هذا النص. إذن فسموه أبا الحكم لذلك، لأن مدار صلحه على الرضا لا على الإلزام، هكذا أوله الشراح، على الرضا لا على الإلزام. لو كان على الإلزام لصار ماذا؟ صار حكما قانونا، وهذا فيه إشكال، لأن مدار صلحه على الرضا لا على الإلزام، ولا على أحكام الكهان وأوضاع الجاهلية، يعني لم يكن حكما بغير ما أنزل الله، لم يكن حكما بالطاغوت، هذا المراد به، لم يكن حكما به بالطاغوت، لأن الحكم أو التحاكم للطاغوت هذا كفر أكبر، حينئذ كيف هنا يتحاكمون إليه وقد حكم بينهم بغير ما أنزل الله؟ قل لا، ليس المراد به ماذا؟ أنه قد حكم به بالطاغوت. وإذا ولو كان يفهم منه ماذا؟ أنه حكم بالطاغوت، فهذا قبل إسلامه، قبل إسلامه، ولا إشكال أنه يحكم بماذا؟ بغير الشرع. قال فسمه حكما. وأما ما يحكم به الجهل، أراد الاستدراك الشيخنا ليبين أن الحديث لا ينبغي الاستدلال به على أنه يجوز التحاكم بالطاغوت ولو بعد الشرع، وإنما المراد به أن أبا الحكم سمي بذلك قبل إسلامه، حينئذ لا إشكال. فإن كان بعد إسلامه ورد الإشكال، حينئذ نحمل الحكم هنا في ماذا؟ في مسائل معينة، وهي ماذا؟ أن يكون بين المتخاصمين تراض، حينئذ لا يكون على وجه الإلزام، وليس بحكم الكهان ولا القوانين ولا غيرها. وأما ما يحكم به الجهلة من الأعراب ونحوهم بسوالف آبائهم وأهوائهم، هذه قوانين، هذا يعتبر قوانين، فليس من هذا الباب، لما فيه من النهي الشديد، يعني ليس مما يجوز، ليس مما فعله ماذا؟ أبو شريح، والخروج عن حكم الله ورسوله إلى ما يخالفه، هذا يعتبر ماذا؟ يعتبره كفرا. الحكم بالعادات التي تكون في القبائل وتكون هي الفيصل بين الناس، ثم قوانين لا يخرج عنها، هذه ماذا؟ هذه من الكفر، حكم الطاغوت، كما قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. حينئذ هذه تشمل ماذا؟ تشمل أي حكم أو أي قانون يلزم به الناس ولا يكون من الشرع، الحكم عام، سواء كان من السوالف البادية أو كان من غيره، سواء كان من صنع من ينتسب إلى الإسلام أو كان مما يرد من بلاد الكفر. وهذا كثير، فمن الناس من يحكم بين الخصمين برأيه وهواه، ومنهم من يتبع في ذلك سلفه ويحكم بما كانوا يحكمون به، ومنهم من يحكم بالقوانين اليونانية كما قال ابن قاسم رحمه الله تعالى، وهذا كفر، يعني يعتبر كفرا أكبر لعموم قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فدلت الآية بنصها على أن من عدل عن حكم الله تعالى وحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، أي كفرا أكبر بالنص، حينئذ لا يكون ماذا؟ لا يكون فيه تعد على الناس، لأن الله تعالى هو الذي كفره، ولسنا نحن نحكم بماذا؟ بما حكم الله تعالى به. فإذا عدل عن حكم الله تعالى وجعل هذه القوانين هي التي يحكم بها بين الناس ويتحاكم إليها، حينئذ كفره الله تعالى من سبع سبب، ولا يعد ماذا؟ فلا يعد مسلما، وانتقض عنده التوحيد من أصله، يعني الشهادتان انتقضتا باعتبار مدلول شهادة أن لا إله إلا الله واعتبار مدلول شهادة أن محمد رسول الله. قال وهذا كفر إذا استقر وغلب على من تصدى لذلك ممن يرجع الناس إليه إذا اختلفوا، يقصد به القاضي ونحوه فيما يكون في القضايا المعينة، متى يكون كفرا؟ هو ما جاء في أثر ابن عباس عندما صححه، وهو أنه كفر دون كفر، وهذا إنما يكون في القضايا المعينة، وهذا الذي عنه قال إذا استقر وغلب على من تصدى لذلك، إذا كان ثم أشبه ما يكون بالاستقرار على الحكم بغير ما أنزل الله وكان في القضية المعينة، حينئذ يعتبر ماذا؟ يعتبر كفرا أكبر، وإنما يكون أحيانا ونادرا أن يعدل عن حكم الله تعالى لرشوة ونحوها، فهذا يعبر عنه بأنه كفر دون كفر. ومسألة القضية المعينة هذه محل خلاف بين أهل العلم. قال إذا استقر وغلب على من تصدى لذلك ممن يرجع الناس إليه، يعني عند خلاف واختلاف إذا اختلفوا، وهو يقصد به القاضي ونحوه. قوله صلى الله عليه وسلم فما أحسن هذا، مشار إليه، فما أحسن هذا مشار إليه إصلاحه بين قومه، لا إلى التسمية لأنه أنكرها، إنما المراد به ماذا؟ الإصلاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غيره وغير الاسم، أي ما أحسن هذا الحكم بينهم لما صار صاحب إنصاف وتحر للعدل بينهم. قال فما لك من الولد؟ قال شريح ومسلم عبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح، فكناه كناه بالكبير وهو السنة. وغير كنيته بأبي الحكم، لأن هذا مما يليق بالله تعالى، حكم من أسمائه جل وعلا، لأن الله هو الحكم على الإطلاق. ومنه أي مما ينبغي تغييره تسمية الأئمة، يعني ولاة الأمر، تسمية بالحكام، فينبغي ترك ذلك والنهي عنه بهذا الحديث. وهذا قد حدث في الناس قريبا، يعني متأخرا، سمون الولاة ماذا؟ بالحكام. وقد يقال ماذا؟ قد يقال أنه لا يتضمن ما تضمنه الحكم، لأن الحكم مفرد، وأما الحكام ففيه ماذا؟ ففيه جمع وتعدد. وأما المفرد فهذا قد يشير إلى كون أبا الحكم يعني هو الواحد الذي لا نظير له، أما الحكام فقد يكون ماذا؟ أقل من ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.